الجبابره يخروا سجلين. ما الولد ده لو خد له اجازه ولا دبلومه ولا ما حدش يعرف يكلمه. من هذا نبت الخلق العربي. وزي يعني حتى فرعون مهين ولا يقول على سيدنا موسى مهين ولا يكاد يبين. ايه ده ما يقدر حد يتكلم حتى، لا حول ولا قوه. الكبر ولفناه من هنا ومن هناك، هذه كارثه كبيره. لكن سيدنا سيدنا او حبيبنا صلى الله عليه وسلم، تخيل انت من الذي سمع معه كلمه اقرا؟ من هو جبريل يقول له اقرا؟ من سمعهما الا الله؟ لا احد، صح ولا لا؟ لا. طب مين يظن ان واحد يسمع كلمه داخل غار داخل كهف وبعدين يخرج يبلغ بها من؟ يا رجل يا مؤمن صناديق. اصل انت مش متخيل لما تقرا في التاريخ وترى كيف كان يفكر عتاولة وصناديق قريش. شيء يعني سبحان الله، كان يأنف يعني ان الواحد منهم انه مثلا جبل بن الايهم كان امير نصراني عربي، ربنا هداه للاسلام، بس كان لسه فيه الايه الجينات بتاعت احتقار الناس. فيطوف حول الكعبه، واحد اعرابي داس على زيد ايه ثوبه عند مقام ابراهيم، جبله لم يتحمل وكان رجل ضخم، لطم الاعرابي فهشم انفه، كسر له انفه وسال الدم، وعمر يحج. الاعرابي المسكين ذهب لامير المؤمنين، احنا في الحرم وفي الطواف وعند الكعبه، ويضرب رجل رجلا لانه داس على ثوبه. فجاء عمر بجبله، تعال يا جبله ما صنعت مع هذا الرجل؟ قال داس على ثوبي. يا سلام، قال وما في هذا؟ ايه يعني ده؟ لابد ان يلطمك امام الناس كما لطمت، لابد ان نرد بكرامته. قال انا امير وهذا من السوق، ده ناس من الطبقة العبيد اللي شغلنا. لا اله الا انت، يا حول ولا قوة الا بالله. سوى الاسلام بينكم. قال انظرني يا امير المؤمنين. بس يعني خذ ياخذ القصاص بس مش الان. عمر حياطة للامن العام والسياسة العامة للدولة قال خلاص خليه شوية يمكن يسترجع يروح يعتذر للرجل، والرجل يعتذر ويتنازل عن حقه. هرب الامير هذا الى قبيلته وارتد عن الاسلام. لان ده كان ما يعجبنيش اللي يسوي بينه وبين ده سبحان. حتى ان ابا جهل والوليد بن المغيرة وعقبة وامية كل الصناديد دول لما وجدوا الاسلام بينتشر قالوا ايه رأيك يا محمد نتفق اتفاق، عايزين ايه؟ قال انت احنا لا نقعد يعني ده نجلس مجلس واحد مع عبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وعبد الله بن مكتوم، لا لا لا، انت خلينا جلسه ها وخليهم جلسه. يبقى طبقه الايليت او طبقه النخبه او طبقه الصفوه لها مجلس، والطبقه الناس الصيع دول انا واخد بالك انت وعجول كده، او طبقه السوق والدهماء ها ليهم مجلس، وانت حر معاهم يا اخي. الرسول صلى الله عليه وسلم حنون، يريد ان يدخل الناس في دين الله، يريد ان يستنقذ العالم هذا سبحان الله. فوافق خلاص في ذهنه ان الاسلام لما يدخل في قلوب هؤلاء هيتحولوا فجأة الى ايه نسخة اخرى من ابي بكر وعثمان وابو الذر، ما دول برضو كانوا ايه كانوا عيلة القوم، يعني التواضع هيدخل في الجينات تتحول. في هذا الوقت ولسه بيلين في الايه في الـ في الـ في, الـ في الزبون يعني اذا جاز التعبير، زبون متعب لسه بيلقى. جاء عبد الله بن مكتوم ليسال سؤال، الرسول عايز يقول له هو ده وقته؟ يعني انت كده انت ايمانك قوي ويعني السؤال حوك حوك السؤال فانت معايا على طول. فكانما النبي صلى الله عليه وسلم حزين على ان ضاعت فرصه لين هؤلاء باجتماعهم حوله. فالرسول كده يعني عبس للموقف

خلي بالك انت حدث في التاريخ. كان في آلة كده يعملوها أجدادنا عشان إيه؟ عايز يجيبوا عزك الله الحمار أو البقرة أو الثور أو الجمل أو غيره غم عينيه عشان يحفر الدوار ويخليه يلف بالإيه؟ بالبلديه تطلع الماء من إيه؟ من تحت السقف أو على مجرى مائي معين، هذه السقف خلاص. وبعدين الأمير مر على رجل كده مغمي عينين العزف الله الحمار وقعد هو في ظل الشجرة انه عربي ازاي اشتغل حمار اشتغل وقع وحاطط في رقبة عزف الله الحمار جرس. فالأمير استغرب الرجل عقله على قد صاحب الحمار قاعد كده قال انت ليه حاطط جرس في رقبة الحمار؟ قال عشان اصل ده حمار مكار، انا اول ما يلاحظ ان انا نايم ولا ومريش صوت يتوقف، فلما صوت الجرس يتوقف انا ايه اصحى. فالامير قال له طيب هب ان الحمار توقف وهز رقبته وهكذا. ها قال له هل تظن ايها الامير ان عقل الحمار كعقل الامير؟ معقول يعني عقول في السماء برضه؟ لا انت ما شاء الله عليك انت تفهم. سبحان من قسم العقول والله. كان عندنا واحد قريب لنا من الصعيد من المنيا كان اسمه عبد العظيم باشا عبد الحق، كان احد اعضاء مجلس النواب ايام زمان، كان يتكلم اللهجه الصعيديه المنياويه اللي هي ايه، يقول انا قلت زي اخواننا في الخليج كده، واذا كان لما جيت الخليج الله قلت انا جيت جرايدي ولا ايه؟ ما شاء الله لا نفس الله تقريبا هم ناس متواضعين وبسطين، فتحاببت معهم وتحابب معهم من اول لقاء سبحان الله. فكان يتكلم ايه؟ غير اللهجه القاهريه. فبيقول في المجلس واقف مجلس النواب وناس وناس قاعدين محترمين بشوات وبتاع، احنا عايزين في المجلس ده عقول بالقاهريه ها؟ بل وسود جمع عز والعزك الله لانه رجل الكلمة بالله ايه الصعيدية عقول يعني ايه عقوه. فلقي الكل ايه انفجر في الضحك زي حضرتك هذي في المجلس ده عقول. قالوا ايه يا باشا في ايه؟ قال والله ما هي في الجاموس كده هي بالقاموس ها. ولين دخلنا على سلسة العجول يبقى بالمرة ايه اضحك نفسه السلام المهم يعني فاختلاف اللهجات ده عدد المهم ما علينا. فرب العباد سبحانه وتعالى من كرمه ان جعل لك يقين ان رب العباد سبحانه وتعالى يرزقك، فان ده لا تطأطئ الراس الا لله بس دي قضيه. فلما نزل اقرا نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت اول فريضه في دين الله عز وجل. يا الله اول فريضه اقرا باسم ربك الذي خلق. والان اسوأ شيء يكرهه ابناؤنا وبناتنا وآباءهم وامهاتهم هي القراءه. عنده كان ماسك تعبان ماسك حيه ماسك سم الولد ماسك الكتاب كراهيه مطلقه. تساله بعد الامتحان بيومين في سؤال لا حول ولا قوه الا بالله. لكن القضية كلها أن هذا كان أول فرض اقرأ باسم ربك وكل باسم ربك واشرب باسم ربك واعمل باسم ربك واحكم باسم ربك وافعل كل شيء باسم ربك. لا لا باسم ربك ولم تكن باسم الله، لا اقرأ باسم ربك لأن هنا أسلوب تربية. الرب هو المربي، مسألة ترغيب سبحان الله، مسألة إيه ترغيب فيرغبك. فلما جاء لقريش قالوا لا معقول هذا الكلام؟ احنا نؤمن زي ما يؤمن هؤلاء؟ لا لا لا دول السوق والزهماء. ولذلك ما فيش طاغية العالم ونهايته كانت خير ابدا، يعني يحب قومه دار البوار. لدي واحد زي ابو جهل جاءت رسالة من ابي سفيان خلاص العير الحمد لله نجت خلاص. ما ابو سفيان لما وجد العير محاصرة وان المسلمين هياخدوها منه بعث ضمضم ابن عمرو الغفاري كان لما يرسلوا نذير الى القبيلة يخليه يركب الناقة بالمقلوب، يعني ظهره يبقى ناحية ايه؟ رأس الناقة. ووجهه ناحية ايه؟ جنبها. ويضع غرارة سوداء. العربي يعرف ان فيه خطر جاي. فيه الرسالة دي مش طيبة. اللطيمة اللطيمة ان اشتبع فيه ايه؟ القافلة ابو سفيان جاية من الشام وقاطعها محمد واصحابه بيستجد بكم. اجتمع قرروا الخروج المعركة. بعد شوية ابو سفيان كان عنده دراية بالصحراء. المهم فلت من الحصار وارسل رسولا اخر ينبئهم ان العير انقذت خلاص. فلما وصل الرسول الثاني بالامان ابو جهل ركب دماغه. دايما الانسان اذا شوف اسوأ شيء ان يسلط عليك هواك وعقلك. اسوأ شيء اعرف ان الله يغضب عليك لما يسلط عليك هواك. تعمل في دماغك ما اريكم الا ما ارى. زي ما قلنا قبل كده تقعد تقول للعيال ايه بعد ما ترجع البيت؟ ايه رايكم باولاد اليوم اجازه فضل الله؟ ايه رايكم نروح فين؟ العيال يفرحوا يقول ابونا ايه اصبح من اهل الشورى. ايه الديمقراطيه اللي نزلت على ابونا مره واحده دي؟ العيال احنا نروح المكان الفلاني. لا لا لا مكان العلاج التاني. لا لا لا. فيبص لهم العيال كده ما سمعناش رايك يا ابو فلان. تقول لا الراجل حصلت له شيء ولا 30 سنه ما سالنيش سؤال حتى عن اسمي. انت عارف ان لما جاء له اخوه زائر فبينادي عن جيب لهم شيء يشربوه يعني اخوه ولد اخوه. انت يا عيون يا روح يا مش عارف ايه تبتدي على مين؟ انت بعد اسوش يا بيه ده ما شاء الله بعد 30 سنه الاساليب اللطيفه دي قال يا اخي والله نسيت اسمها. يعني ما كانش المقصد يعني حنان يعني لا ده كان بس مداعبات خشنه. نسي الاسم زهايمر جاله من ناحيه اسمها لا حول ولا قوه الا وانت رايك يا ام فلان ايه؟ يا اخويا والله ما دام انت يا احمد تستشيرنا كده ايه رايك نروح المكان الفلاني؟ هو في الاخر خلاص بقى انا قررت ان هنقعد في البيت اليوم لا حول ولا قوه الا بالله. هو قال ايه؟ هذا عربي قح ده من غير ما تساله انت جنسيتك ايه وده عربي جنسيته ما قضيه ما اريد يعني لا اله الا انت. ابو جهل ركب دماغه قال لا لابد ان نذهب نرد اعتبار ونذهب عند ماء بدر وتعرف لنا القينات نعمل حفله نهيص ونشرب الخمر وتسمع العرب كلها بنا. معقول يا ابو جهل ابدا من يرفض ان يخرج المعركه؟ ابو لهب رفض. وبعدين ابو جهل الشياطين لا يتركون بعضهم بعضا فرجع كده في ظل الكعبه فراح جاب له مبخره عارف المبخره اللي يحطوا فيها الايه البخور هذه وبخور وطيب وضعها قال حتى تدخل مطيبا على ام جميل. يعني ايه ها يعني انت تفهم منها ايه ها؟ خلي قاعد مع النسوان صح ولا لا؟ خلي انت عشان تدخل بدل ما ريحتك يعني والعياذ بالله كده الطيب عم خليك هنا احنا خلي الرجال هم اللي يروحوا ايه. ابو لهب اضطر يخرج كان عيب انا في السن ده ويقول عشان ابن اخويا لا اطلع. فكان يبتعد عن ابي جهل. ابو جهل مش اهبل لا ها يرافقه احسن يجي يقول ايه والله انا راحت علي نومه تحت ظل الشجره وانتم مشيتوا. لا يرافقه زي الحال عامل ايه هو يتسامر معه في الشعر لا اله الا الله. لكن لقي حتفه هناك لانه اتبع هؤلاء. ونحن نقول ان ابا طالب ايضا صاحب هؤلاء السفلة فمات على كفره لكن كلبا صاحب الصالحين فذكره الله في القرآن وكلبهم باسط الذراعين. خليك مع اهل الخير التصق في اهل الخير امسك في ذيولهم سبحان الله. فكانت اقرأ بمثابة فتح جديد. ولكن المقارنة التي صنعناها ما بين تاريخ سيدنا يونس وقضية الحوت وقضية عداس وعقود العلم ايضا مشاكلة يجب ان انا اسمع برخصتك اللي قلته. الامر الثالث وهو امر مهم جدا ان وسائل الدعوة كثيرة، ومنها ان الله عز وجل عندما لا تجد ان ارضا ما او مكانا ما لا تنبت دعوة فاستبشر خيرا، لان الله سوف يثبتها في مكان اخر. لا تقلقوا على الاسلام، اقلقوا على انفسكم، اقلقوا على ان نسأل الله دائما حسن الخاتمة، نقلق على اولادنا لانهم ظلمناهم من ناحية اللغة العربية، لان احنا لا نفهم لغة عربية ولا عارفين نفهم اولادنا لغة عربية. انا ارى والله اعلم مع المحفظة اللي تجيبوا القرآن للاولاد تأتي لهم بمعلم للغة العربية يحببهم في اللغة. يعني قد يكون معلم المدرسة مسكين، وقد يكون الاولاد يعني كرهوا اللغة العربية وابغضوا اللغة العربية، ولكن لو حببناهم في اللغة العربية والله يقرأوا القرآن بتفهم وبتمعن وتجد يغوص في الألفاظ والمعاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. نلقاكم الاثنين إن شاء الله بعد العشاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.